Thank you. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح قال يا ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن كما ليس لي به علم قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات قيل يا نوح اهبط بسلام وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها تلك من أنباء الغيب نوحيها فاصبر فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله.